إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب İlahi Subhanahu ve Teala وعوكو تلمام هذه الآية تخويفا عباده المؤمنين صالحهم وطالحهم أن يتقوا المعاصي والفتن وأن يبتعدوا وأن يمسكوا أهلها عن هذه المخالفة وهذه المعصية رحمة لهم عباد الله إلهي سبحانه وتعالى آية وحو كغور رمي سواد مديس مؤمنين تامريا كذلك كوكل معاصد كدحجر كهضليا سعامة أي إلهي سبحانه وتعالى وحولي واتقوا إسك إلالية فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مصيبة دعيسة هي هلاذ إيمانية أوك إيمانية ظالمين توحى أي سمينية فتن كذا إسك إلالية وهذه أي فتنة أي تمادة عقوبة داسي أما هذه يمادة هلاك قاسي وسنكو خاصة هينكي معاصي ذا سمعيين بل نقول ليس شيء عاما ووضع عامية ليس أضوم ذي الله سبحانه وتعالى المؤمن والكافر والمؤمن الصالح والمؤمن الطالح مصيبة الله سبحانه وتعالى يوينك عبسين إياه كيما نيسى عدى ديسى سبحانه كنا دعيسى أضوم ديسى كوي حمان تسميان كو خاسهين إعامة أيها الله سبحانه وتعالى ليه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب آية سوحة إن تصيص عباد الله عبسي قلن الله سبحانه وتعالى حقيقة هاتي وعبسي قلنا يا دوم ديسا إن إيس إلاليان ويددك معاصد كجر إسك قبتان وأي معاصد إسك يريان si ay adduunyada ugu noolaadaan way halaag uga badbaadaan. Aayaddu Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa khalqigiisa ayaa uu ku cabsi gelinaya. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم رحمة الله عليهما عن جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن عاص جالس في ظل الكعبة والناس اجتمعوا عليه فأتيتهم فجلست إليه وعو تابعي قنة المام يا عبد الرحمن وعو لي أي ذهبت أو دخلت إلى المسجد أما ذهبت إلى المسجد وعنك أي حق أي مساجد فدخلته كبعد نوان قلي فإذا عبد الله بن عمرو بن عاص وحن مركي باركي أن مساجد كقلي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه جالس في ظل الكعبة وفردي هركي كعبة أما هركي كعبة وإلهي إسقو فردي أيان أركي والناس اجتمعوا عليه ضدكنا يكورون وحلوا وحي تابعين هاي الوقت قا جوغي أي سقا كدلور سيهين فأتيتهم وانو إمدي أي أولي فجلست إليه وان لفريسي فقال عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمرو بن عاص وحويلي خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بن سفر راعني فنزلنا منزلا وعندقنا يا وليهي ميل أي عندقني ومركي سفر كايسلي وسعودين بين ملك النستان قال وحاو مركايلي فمنا من يصلح وحن نقمدها كوهقا جيسانايا ووحويا نضرا يذكر دوانايا بجنابه أريقيسي وحي حيوان ويتي ومنا من يتنضل وحن نقمدها كدوك برانايا أما اللي بكيسا هقا جيسانايا التنضل والمرامات واللي بكل اسكو صوتوروك بعدين الله اسكقبتو سديتو بركو كلم كذلك وحن نغمدها كل يبكي سهل عجسني هديوك حماضي أما كذلك سفي عنه وغاجسني ومنا من يتنضل وحن نغمدها كوحويا نستهل عجسني ليبكي سهل ومنا في جشره وحن نغمدها كحوله سايسك لحجوغة تدكي سعدي أيا قيب سمي قيب وحويا حوله بها عجسني سي iya kadhalika qayb leebabkooga iyo toobabarkaysii baran lahaayeen waxaan muraajacaynay fanaada munadiya rasuulillaahi alayhi salaatu wa salaam waxa dhawaaqay dhawaaqihi nabiyillaahi muhammad alayhi salaatu wa salaam faqaala wahawi as-salaata jaami'atan warisquhu kaala ya salaadidin kul minaysa فاجتمعنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحنوتقنا إياه صحابنا إليه يا حق أي النبي الله محمد أيها النكوررني فقال النبي عليه الصلاة والسلام كبعد النبي هو حويلي إنه لم يكن نبي قبلي ما هان النبي أن يقيقه الرئي إلا كان حقا عليه أن يبين أمته خير على خير ما يعلمه لهم إلا هدي أجره ونبيه الرئي أجره وحوكك عين بيامي عدي خيرك أمتي سوق يهيسه إنه شيخه وينذرهم كبعده قدقه شر ما يعلمه لهم وحي شره وقيهي إنو كقبطه نبي عليه الصلاة والسلام وحويله نبي قهر ري مجره إلا هدو قهر ري وحوكك عيلا بطلو تلدكو بد وحوكك عي إنو مد خيرك وعديه إيه وقيه يقانه كذلك شركه قدقه وحي شره وقرن يكون عيان كبعدنا قال النبي عليه الصلاة والسلام وحويله وإن أمتكم هذه أمة ديننا تنايا والنبي عليه الصلاة والسلام جعل عافيتها في أولها وحولها يكي إلي عافي ما تكيد يبد بعد ذيذة تيهر لذلك في هذا الحديث يدلنا عباد الله أن صحابة رضوان الله تعالى عليهم وعو حديث كان إن تصيى صحابة رضوان الله تعالى عليهم نجوا من الفتن والمعاصي إليك بدباد المعاصي يفتن بهذا الحديث وإن هذه الأمة أمة ديننا تنى جعل عافيتها في أولها وعافي ما تكيد إله يويالي كذلك إله سبحانه وتعالى وحوق لي بدباد أي شرك أي شرورتك بدباديان في أولها أول كيدا وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وسيصيب أول وسيصيب آخرها فتن ومشاكل ومحن ومعاصي نبي عليه الصلاة والسلام حديث كوحوك تلمامي إنو ليهي تيدا ضمبه وحكود عيّر مصائب يأكود عيّر وأمور تنكرونها إيا كذلك تلوين أديدان فقال النبي عليه الصلاة والسلام نبيك بعد مركز وحويل ومن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ننك الدون يينو بدبادو عذابك إلهي نوك بدبادو كذلك لقل يجنة إلهي ننك تاج علادة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هاوتي ما دقير ديسو إسقو إلهي سبحانه وتعالى رميسا كذلك إسقو رميسا يوم الآخر وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يأتيه تذكنا هؤلاء يمادو تو إسقو جعليه إلو ليماد فليعامل الناس تذكى هاكول الدقمو وهاكول النولادو وعويس بجعل يهي إن لقول النولادو لقول الدقمو هذا الحديث وعو النبي قنو تلمام عليه الصلاة والسلام إن أمدني فتنو كدعيو إن هذه الأمة لا اتحام دونو لقونا اتحام أيو بالمعاصي والفتن والمخالفات إن أمدن لإتحام أيو أول لغو إتحام دون فتن قدعي كذلك لغو إتحام دون معاصي قدادا دونان كذلك لغو فتنين دون مشاكل فربدا أو كمديها القتل والقتال إن دحضد وإيدا قلمان وإيدي قدادية كذلك وحل لغو إتحام أيو وحكستو إلهي سبحانه وتعالى كعرق لنيه ابتلاء منه سبحانه اتحان حقي سكا هذي وادو مذي ستمحيسن ايو كلا صوحيو سهو كلا صارو كيف يعنى ايكي حما نبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وحوكو تلمامي انو لي ان هذه امتكم او ان امتكم هذه ام دينا انتنى جعل عافيتها في اولها إلهي وحوي إلي عافي مات كيدا إلهي وحوي إلي أول كيدا سيدا لأجل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحيائهم كو كبد بادي مخالفات كإسلام كو كبد بادي أيهايهم وحيائهم كو كبد بادي المعاصي معاصي كو اللقاء إلهي أيهايهم كذلك وحايك بدبادين وحكسو أمدو أيكود عيسى كدن بيسا سدايا النبي جنو إلى عليه الصلاة والسلام وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها آخر كذا وحكود عيا إن إلهي سبحانه وتعالى وابتلائيه كذلك وحكود عيا أمور تنكرونها أرمادنا عيسى عباد الله في هذه الأيام معاك بدن معاصد دعيسا معاك بدن مخالفات كبلشد كل حجرة كاسي هس بودغيسان يا لغو ابتلي كازنا يا وكل حجرة يا لغو ابتلي كاتو بنما يا وكل حجرة يا لغو ابتلي كاديب إسلام بو يا عنا يا لغو ابتلي كابن آدم بو حمنا يا لغو ابتلي كان مشاكل كلايا وكل حجرة يا لغو ابتلي وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها كبعد النبي عليه الصلاة والسلام وحول نوت المامي وحل لك قبت باد لها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن أراد أن يزحزح عن النار ننك دوني إن لك دركي عذابك إلهي ننك الربا إن لك فقهي عذابك إلهي ويدخل الجنة جنة إلا قلية دونية لبت لها الليمات أرنت كوبات فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هاو الليمات أما هاو ابتماد غير ديسو يسوغ إلهي سبحانه وتعالى رميسا كذلك رميسا يوم الآخر مال انت مال موضا بيسا ولتأتي منيته هاوت ما دقير ديسو وهو يؤمن بالله واليوم الآخر إسقو إلهي الرميسا يوم الآخر نرميسا كنوعاسه وككفقاذي المعاصي والمخالفات لأنه يعلم أنه يرتحل من هذه الدنيا وعوق يهين الدنيا ذنك قوريو وعوق يا هاي إنو الدنيا ذنك ارتحال أيوك صعون أيوم لنكن ميا الله سبحانه وتعالى فلذلك التزم وحو لازم سدي تقوى الله سبحانه وتعالى ألك عبسك إلهي وابتعد عن المخالفات والمعاصي وحو كفق هذه المعاصدة إيا كذلك إلهي شرعي سين خلافه ولتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر أرنتك للباد النبي قوت المام عليه الصلاة والسلام وعوك والرمي ولياتي إلى الناس ضدك هوليمات وضدك هكول الرقم الذي يحب أن يؤتى إليه توسق جعليه إلا وليمات ما أنت وحي نجعلنا يا عباد الله إنو نقفنا إن عاين وعين جعلناهي إن أنواتوب لينا أورنن وعن جعلناهي إن أنمعسي لينا قتل مامن وعن جعلناهي وحمخالفين لينا قشيقن كذلك بني آدم كهو ليمنن بني آدم كهو كهيقن معسيو بني آدم كهو كدين وعاد نفتاد أودي ديسو هذا الحديث وحو كورمي عباد الله برشد سيدان ولا نولان لهين يا بشر كسيدان ولا دقم لهين قف كسينا إنه كل دقنا وإسلام كإنه إنه فريه إنه إنه كإلى لنا وإسلام كإنه حرام يالي إنه إنه كضينا ولا له إنه مسلمين تا إره إنت ويرتاه مجعلنا قال ذين لنا قت المام إره إنت ويرتاه إن قال الله إنه قت المام مجعلن أدقون أولا الكاغا مسلم كهل جعلان إن قالت قضيده سلاسة النبي قلنا عليه الصلاة والسلام ونوت المامي لبغات لوحا أيهن عباد الله وحلق قبت باديو وحاو النبي قلنا نوت المامي أوليها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها لبغات لوحا كابت بادين أيام الإيمان بالله سبحانه واليوم الآخر وكذلك ابتعاد عن شرور إنها كفقات شرورتا وأنت بني آدم ككدين وعلاي سبحانه وتعالى كديدي نفتاضنا إن عيسى عباد الله. روى إمام أبو داود رحمه الله في سننه من حديث مقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه قال: وأيم الله لقد سمعت رسول الله إلى هيبان كدارنا يا صحابي قاسيري وأيم الله لقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إلهي أيام كدارتهم وحان كمغل النبي قوله عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن قفك قول إسي وقفك فتن كاللق فقيه الذي ابتعد عن المعاصي والمخالفات هذا هو السعيد نك معاصي ذاك ديراضي يا الله سبحانه وتعالى عابدي كذلك كفقاذي وحل وحو شرعه ديدي ليم دير لقهلي وحو شرعه فري هذا هو السعيد عباد الله. هذا الحديث نبي الله بجير أيهوك علي إن السعيد الله بجير أيهوك علي لمن جنب الفتن كقولي سيآخرة كقولي سي في الدنيا والآخرة وعد لك فوقي حمانت وعد لك إلالي حمانت عباد الله المعصوم من عصمه الله كإلاشا وعد إله سبحانه وتعالى إلالي العصمة بيد الله سبحانه وتعالى كجرتا لذلك عصم الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل عن المعصية والمخالفة إلهي سبحانه وتعالى وحو كإلالي أنبياء إلهي إيا الرسوش إلهي إن إلهي عاصيا وكإلالي وكذلك وكإلالي إن المخالفات كل عام وكذلك عصم الله جل وعلا وكذلك إلهي وكإلالي ملائكته لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كذلك إله يوحو إلى شدي ملائك تيسا وحنوك إلى شدي إن إلهي عاصيان ووحي إله سبحانه وتعالى وفري إلهيك عاصيان وحين صمينيان وحي الله فري وعن لفرنا الله مضى إمانيا هذه هي العصمة المعصوم من عصمه الله نبي عليه الصلاة والسلام حديث كوحو كتل مامي كقولي سآخرية الدنيين ويهي كإلهي سبحانه وتعالى وإلى شري إيهو كفوقي معاصدا إيهو كفوقي مخالفدا إيهو كفوقي وحل وحو شرعه فوقي قال النبي عليه الصلاة والسلام وحويل ولمن ابتلي فصبر نينك لكن مصيبة إلهي وكفده إيهي وحويان واتكيس صبرا فواها حاك في عنا يا النبي قل عليه الصلاة والسلام معصي إلهي كبر ذي معنو جيدا نصيب إلهي كبر ذي جركاك قيب كم إذا قادتي وادت كيسته واتصبرتي إلهي سبحانه وتعالى واقوا أبالنيا عباد الله. هذا الحديث وعو كور رميا فتن وآت كبر عدا إن إتهي هلين إلهي سبحانه وتعالى وكو هلين معاصيات كل أعداء وهلين إلهي سبحانه وتعالى وكهلين فعليك أيها العبد التوبة والرجوع إلى الله عن هذه المعصية وهذه المخالفة هذه المعصية كل أعداء أقو إلهي كل أعياء وعواجب كبوة إن هذه إلهي الله وتسلم مركابة وأدك النقطة معصية النعاسة أما مخالفة لا أذكر عضي. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن يكون خير مال خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام وحوله وحال حقيقة ودواتي إن قفكم مسلمك حوله سوق في عناء النقدان وحوغا حينا أو براك إلى شذر هي كذلك ميلها بيوك دعيان إسقو إسلام كيس الله بحسن أيو فتنك الله بحسن أيو عباد الله حديثك وحو نبيك كتل مامي مهمة دائلة ذهي حفاظ الإسلام والدين إن قفك إسلام كو إسلام كيس حفظ السر قفك مسلم كي دين تيسو إلى شذر أو كإلالي وحك السر وعيا أما معصيها النقطه أما كفرها هذا أما بدعها هاته أما مخالفاتك لها النقطه إن قفك مسلم كي وداوعيك إلى شد إسلام كي سوين وداوعمه إنك ما أنت عباد الله إسلام كي نداوع سوء قاعدة يوحب إنك مقلن أهم شيء إن وحوين الدوية كنا ولا أنك لهاتا إن أهم قلن إيسا نبي عليه الصلاة والسلام حديثا وحو كتل مامي وحدواتي إن قفك مسلم كحوله سوق في عناء النقدان وحوغا حين أريا أو كيلا شنيو شعف الجبال بورها دشودا ومواقع القطر يميلها يربكو كدايا بيوه كد عيان محوصد أو سمينيا يفر بدينه من الفتن وعول بحسن يا إسلام كيس وعو إسلام كيسا كلا بحسن يا معاصين كدعو وعو كلا بحسن يا فتن صغلو عباد الله ما أنت معاصي بورنا كما بدباد مساجدنا كما بدباد معاصي انت إنك فربضتي أي مساجد هيسيها أي صغلان بل سلان هريدين كتل مامي عباد الله حتى وحين كبد باد إسل جوك تهبين مساجد قدار كوغا كما يبد باد مساجد كما يبد باد إسل جوك تهبين كيس لجوك ته زند وحوين إسل جوك ته عباد الله وحك ذلك أم بد باد بوره إلهي يبنى الندي إلهي بل أردو أيها عباد الله وعد عيب ميلها بركوت كد عيب معاصية دلي يرتوي مقيهين هبيني يدراب وعايكو مقيه ومعصية وعيالها ينسو قاد يا عباد الله إن وحويا عيدا كيو كدالي سيد اللوق قبل لها ذكاسي إن دلي يركتي ما دهر قيسا وعي قبله الربور مبوره اللتقان وفلحنا عباد الله وارين قرار أما كذلك هبله إني أبحان وأي أبحان حقا إيهار قيسا أما ويلش إني أبحان حقا إيهار قيسا إيه أبحان إيه معاصي إيه إيه ويلها يعاصي إيه ماشي اللو بحسن لها إيه معاصي لك قبل لها عباد الله يو حديث النبي كتل مامي مي بدباد قيله باشكتون إيه ومعاصي كاشكتون إيه شعبك وحلق ايابا ان فربضني نين وربوها ينن جبروهك وحيكونوا ليه اخبارها يسوق قاريا مقالة دحذة ذكرنا عيسى وحيالها يسوق قاريا وحكم مدى ياشكتها هانيكو سوق قاريا بل انا نمضو شيبنون كلا هذلنو انا قبليه اي بنان كوبحين وايها بينك دريق يساقيان ايبا وحوين جاد عنيا كبعد جاتكم مركوك عنا سوق قيب كم من ذي ساقيا كوكا عيبوا بذي بوبيا حتى الرقيس قضيا ني بوبان واشي أشياء دعضي ومقال ذا نحل ذاك دعيسا شركية شرورتي ودنك وكسو بضنيا إلهي سبحانه وتعالى كعبسون عباد الله نبي قنو عليه الصلاة والسلام وعو حديث كاهرين نوقت المامي وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وعوم ذكر عدونتا مصائب كدعية مصائب كوكو دعية عباد الله فتنك يا رمى ذاتك إنكريانا وكا شارعك بوح سمي هدي وخمري هاي يا هدي اي زنة هاي يا هدي اي بوبت هاي يا هدي اي تهاي ديك اسلام الله يا عين ايوم معاك بضن ما انت عباد الله معاك بضن قفك سهدو قبدي سقب صدا مويلكي سقب صدو وحمان تكقبتو بلشدو يهدى الهي فتن نوان كبت باد الهي وعنك عبصون ان عباد الله دون تنيرن ظلف دينا إن وجهك رغمته وأي وحوي أن تبدا جيديسو لأجل معصية أن سمعنا إن عباد الله معصية بناني يبور بويكش الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد روى إمام ابن ماجه في سننه رحمه الله من حديث محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إنها ستكون فتن إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا كان كذلك فلتأتي بصيفك فلتأتي بصيفك وحدا حتى تضربه فاضربه حتى ينقطع نبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وحو كلية حديث محمد بن مسلمة رحمه الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحو يري أي أوليهي إنها ستكون وحاهان دونتا أي في آخر الزمان فتنة فتنة يا دعيسة وفرقة كذلك كالقوقو يا دعي ومضوي كالقوقو كذلك وحك لو تلمامي واختلاف هي كذلك إن إسخلافان فتنة ويتاق انت هو تمعاصر انتشارتي فرقة نويتاق انت هاي عباد الله ومسلمين تي ويباه سيهين قبائل بيكو باسيهن العلادي حمان اسكوكو هيان كذلك كوي وذاداها يغنو النعاس اوكال ابوئه اوكال فقادي فرقة واختلاف وحيمن دونتا ياو نبي قول عليه الصلاة والسلام ان امضو ايكال قوقو ايكال جوكستو كذلك ان اسخلافان صدح ذات الامر كي مادان نبي قوح صحابي قم قيد عليه الصلاة والسلام فإذا كان كذلك هذا صدح ذات لي مادان فلتأتي بصيفك وحسو قادتا سيفتا وحسو قادتا سيفتا وحظ التي مادا أحد فاضربه سيفتا وحظ كل فتا نقح ذا أحد حتى ينقطع إلا إكل الجبيسو إلا إسيفتو كالجابي سنقحك قراء عياو يري ليش محادقح الله قراء عياو لأنك لقوق هدو يماد وحكو حقاوح النقنية إن مجد اللي إسكاليو وحكو حقاوح النقنية إن قريق اللي إسكو ربتو وحكدن بيوح النقنية عباد الله إن لا إسلايو وديك إسلام كو ياعو مركاسيانا دو دقروبين سيفتا ذا كالجبي أياه كويري بورتا وحدنك كالجبي بورك لنبي قمت المام عليه الصلاة والسلام وحد وحوت المامي واختقا ويويني بقحضا الله دعي النزقود عليه الصلاة والسلام حتى ينقطع إلا إكالب وائصه قال وحاو مركا صحابي قول رضي الله تعالى عنه فقال وحاو كويري حتى تأتيك إلا يكو إيمان إيسو يد خاطئة قعن دنبابتي لا يكوي من ويسيك الدليس إلا وحاد اسكا دفاعي سي جبيسي وحاد اسكا قوابين ايسي واتكال جبيسي إلا يكوي من يسقع قعن قلدا أو منية قاضية أما قيرك قاضي سا الله اسكا سبوك للنبي عليه الصلاة والسلام لبضات الله هذا يمضو اسخلافته ويمضو كالاقو قوضو كذلك مسلمين تنفتنا وكردح دعو سيفت هذا كالجبي أي نبي قول عليه الصلاة والسلام وحباه استفاعنا ياو يدقو أقردقو أبي ذر رضي الله تعالى عنه وحوكو يد سوى النبي الله اللي عليه الصلاة والسلام بل وحدي قورنت أبو ذرو هذه قورها مدينة ديق لوغو صبكو محاط سمين أيها فقال وحو مركايد الله ورسوله أعلم إلهي رسولك سايقا قراني هذه لغو إيمان وهو كسوهوس كلقف مسلمة ودلكا قدونا يا محاط سمين قال وحو دافع نفسي قال النبي حكور إذا شاركتهم وهذا ذلك الدفاع لكافتا كسوك عي وأدلو ذاكتا أيها ويري فقال صحابي بوحر يا رسول الله ماذا أفعل هذا محان صمي قال النبي بوحر كويري لا تحرك شيئا وحبها دقاج حتى يقتلك إلا وكدي ليه فإن خشيت هديات كعب صوته أن يبهرك الصيف إن ولعد صيفت إن دهائك قادو فاضرب فضع ثوبك على وجهك يا النبي بوحر سيفتا قرصو صعوتا هديات كعب صوتهم إن لها بقرسو كوير حتى نقون إسا خير ابن آدم لبدي إلما آدم كيو خير بدنا لبدي إلما آدم كيو خير بدنا كيلا دليوي لبدي إلما آدم كيلا دلي يا خير بدنا حديث كان محلوك جيدا عباد الله وحلوك جيدا لبا قبيلة هدى إسلاحيان أدفنا قبيل لبدا قبيلة إسلاحيان يميتكم بذا تهي هل لو داكن دقالك قبيلة دادو كجرو قريقا إسكفر إساء يا النبي قول عليه الصلاة والسلام ثم مجلس بيتك كبعد بيتك إسكفر إس حتى تأتيك إلا يكو إمان إسو يد خاطئة كعن قلضا أو منية قاضية أم قيري قاضا إسا حديث كاي سوحو كورهمي فتن هدي الدعو إن فتن كلا لو ذاك عدة فتن كسمين سوى حارانوي أو اللي يدلي هل لو دلو قبيلة دي كلا هدي قبيلة دي كحوك بضطو وأي قريقي كو قصو قشو أدي لكو مبنانا قريقين الله بطوتي الأغوان استفاعي وفتن إلا استفاعنا وحاران أدي هل لو دلي إسك صبر سداسا النبي جنو عليه الصلاة والسلام كويري إلا يكو إمان إسو قعن قلدن وقردرن وكدشون إسا أما قيري عالي أيكو إمان إسو وحبها قادنن أيه النبي قول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وحكى لك فإذا سنية فتنك إنان هبلو يبسنن فتن هديو جرو وفتن مسلمين تأي دريم أيان إن هبلو يبسن ومحرم يذهبك ويبسني ويذهبك وقادني وعداد ليس وايو وكالدفاع ليس وايو لبدي بمين أهين إنما المؤمنون إخوة مسمد باقالوا لمدنوي جهات ميسا إي والله وأميا ما جهات ميسا وفتن وحواجب كقوة إن أدبور هذا وبحثتهم هذه البحثة كروا إذا نقول لك غير ذاتك سكتم كعمها كان أطلابتهم وحفتننا لو ذاقن عد فتنك سمينيس سلاسة النبي قلنا عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث صحابي قم كبور ريي وصحابي قريق النبي قم كسو كري محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه قريق النبي قم أيو كسو كري تربية ديوسيين وحياهاي إن حمانت عدنا للو ذاقن إن حمانت أنكفوغانو إن معاصي عدنا كعاونن لأن إلهي سبحانه وتعالى روح النفري إن أنطاع ضيسكو كالما يصنو معاصينا إنا نسكو كالما يسنن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عباد الله ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن وحاهانيس أيا النبي قول فتن يا هانيا القاعد خير من القائم كفرديا وكخير بدن يهي كتاغا كفتن ككفريسي وكخير بدن يهي كفتن كوتاغا والقائم خير من الماشي كتاغن او كخير بدي هيك اسعدي والماشي خير فيها من الصاعي كي تاغن كي سعدين او كخير بدنان ايو كيف تندو اردي ومن يستشرف لها ننك او هنقل تاغا افتن كرات تدا تستشرفه او امن ايساب النبي عليه الصلاة والسلام فمن وجد ملجا او معاذا فليعذ به نبي عليه الصلاه والسلام وحويل فتن كنوع عاصه اددك اي سدا او كل خير بديه نبي هو كورمي افر قيبود كفديا كتاغا كصعدا كارضيا افرت وحي كل خير بديه كافديا فتن كفدي سبا او خير بدن وحو كخير بديا كيف فتنه او تاغنا وحكي تاغنا او كخير بديا هي كي سعدي كي سعدي وحو كخير بدي هاي كي فتنة دو أردي ما انت ولا لي الفتن كوال الله الوصي فتن كوال لك عينيا وحنك عينيا وضيال وحلق ياما فتن كيني كعيان وآي بلشد كل إحبيران سياسيين كرسي كسعدا عشدوا كرسي غافولنا إن أورانا يسدي إسلامتي كل هذا إسلامتي أورك كعسان إيسي إلهي أولياء الله أورك إيك عتري أو كي مركوك عينا كبعد تري أولياء الله يقول هذا معنى رأي للنقضة مسكين كان كرسي كبقاريا وعلاقيا إيه بينه بلشديسي ألوس وبلشديسي كعيو وكوك عيا ديقنا يا عيان مع ديق الله يا عنا يا عقل مينان لهين كرسي كايكو قارسي يوي هذا الدين وكرسي كان قارو فتن كين لغفر استعباد الله وواجب سياسيين تزمن كيننا وحايو ألو سيهين ويوكع سيهين إن المسلمين تلايان وحان ريركو قاهين فتنة دوع سياسة الزمن كان جرتوا سياسة خربانة مخالفة دين الله سبحانه وتعالى أي تخالف الإسلام والدين وسياسة خلاف إيسا إسلام كي خلاف إيسا دينتي صحيحة إنه خلاف إيسا سياسة إسلام كأنه كيار أيوه إيه إسلام كأنه إن فري وعايتها عباد الله إن حقوق الإله هي بني آدم كلك لقرته إن قفك مسلم كي وقرته وحو إسلام كحقوق ليه هي آياتك حمان تكربين وكهره آياتك خير كفري وليمات هذا هو السياسي باشان عند هذا إبوريك عنيسة يعني وحبك وحيبين سياسة ما هي وربي باشاد دو وقتنا سخرانسن ايان قرنين ان آية دي حديث إلا قبيل دي سمويان وسياسة خربانة وسياسة مريضة وسياسة حنون سنيسة تحتاج إلى العلاج وإلى إسعاف وسياسة أباها إلا الدوي وسياسة أباها الدكتور هذا اللي أقول أرضه دكتور كلا قولوا أرضي أنا دكتور كلا ما هنا إلى الكتاب والسنة إن كتاب كإلهي دي بلوغ عليه سياسة أن الزنك وحوين حرام يلين سياسة أن خمر حرام يلين سياسة أن حرام يلين إن أنك أنك بورسدو سياسة أن حرام يلين إن أي قبرد قبرد بورسدو سياسة أن حرام يلين ربضة كذلك الرشوضة وعلو شرعي جديد سياسة ما أيها المسلم سياسة الشرعي وسياسة انت صدن حرام يا ليس كاسا سياسة ليرادا هذا النسك لو علنو سياسة أمد وحاق عنتا يجرت أهل العلم لكن دعية يساق الله قد يقول رأي الله بلوية أدوى الدعين بلوية وحب أمد أنه شيئنا نو دعيك إلى هاتين أمد إلى خير سيئ ummada khayrka la siinayaana ummad kale oo dhamaahina waa ummadiisa kale aad waa qabiiladiis in ilaahay qabiilada barakeeyo u jeeda oo maxay uu ku barakeeyo reehebelina iska celin oo maxay ilaahay ku barakeeyo cidina soo doonatay inaynu beerka kaga istaagno oo siyaasada noocaas uu duco ku leeyahay ayuha almuslim fitanka inaynu ka dheeraana waa waajib nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamuu yidhi war ninkii helaya meeluu kaga gabado fitankaas ama meeluu ka galo ha gala ayuu nebigu ui u soo bax ma odhanin waxaa nebigeenu u diiday calayhi salaatu wasalaam in fitanka waxa weeyaan laab taago in fitanka loo laab taago nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waa inoo diiday وروى إمام أبو داود رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي نبي عليه الصلاة والسلام وحول أمة ضيدني ليس عليها عذاب في الآخرة أمة لئي صدري عذاب آخر ملأ يا النبي قول عليه الصلاة والسلام إن أمتي أمتي إذا تنأى ليس عليها عذاب وعذاب ملأ هل كين عذاب كلها في الآخرة آخر عذابك ملأ وإنما عذابها في الدنيا عذابك هو أدوي ومعلق عذاب يا بالفتن وكذلك الزلازل والقتل صدح لا سعذاب أيو النبي قل عليه الصلاة والسلام ومضوا إسلين دونت إسلين تا إسلين إسا عذاب عادية مركب بني آدم كنا بدوايان ميل والد كوغي يولد كوغي كذلك إهل كوغي كذلك هو يضغي كقر صدان إبوايان عذاب كحن مجيرو فتن بعد أيو النبي قل عليه الصلاة والسلام فتن كاسنا عذاب أيو يهي عذاب كهر النبي قل كورم أيوه أوليها عذاب ملأ عذاب يكوى ريان ملأ لكن أفراد المسلمين تكمله معاصير أي قلال وقالوا عذاب يا آخرك بعدنا وقالوا سوصار أيام كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة عباد الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام عذابك الدنيا وحوك قتل مامي فتنك دحذي ميالا الرهب الآن إسلينا وحوك قتل مامي زلازل كدعية دول قرير هذا دعية دول قرير كان هروا حينه صوت المامن وحد سبب أيام إنو يهي معاصد أميل والببوحي سي هذا خمر تهي هذا هيس تهي هذا زنة تهي تاسا سبب أيسا سيدا إنو هروا صومرنا حديث كعاشا وكذلك أوت المام عذابا استلك لي إسلين تن لي إسلين أيوه يديك إسلام كالياعين أيوه وللله سبحانه وتعالى أنك عبسون ولا هيو الله أنك عبسون قعنتين كالله أبن معاصد إنه قعمها كل جرن إلهي أنك عبسون وأنك الله أبن قعمها معاصد قعمها إنه كلها قنين وردلك وإن لفضو ذاضي دلك وإن لفضو ديهي وحفظو بو النقضي ما أنت وحلق يا بقفك إنه كأشش كاذير وكسو طوشي لكن ديك مسلم oo waxa weyn dharkiisii oo dhan ku wada yaacay kama ashashayo xaaraan uma arkayo waxa laga yaabaa inuu ku weydiiyo su'aal kaaga dhigo dhiigga kana cadu haddii ay maryahaaga ku daadato dhiiggeedaasi ma nijaas baa isagoo masaajidii dadka ku qarxinaya ama kadalika dhiiggii muslimiinta qori u qaatay ayaa kana cadu ku weydiinaya حسن البصري رحمه الله أي الخوارج أيوه مادين وعينكو يلاذن حسن البصري دم البعوضة هل هو نجس ديقة كناعدو من نجاس با فقال وعوكو يل يا أهل العراق وردت كان عراق دقنو أين ذهبت عقولكم والعقوش إني حقي تبتي قتلت أما قتلتم حسين بن علي بن أبي طالب أي الدشير وإذن دي بيسي كتورعين وإذن كحلال ميرنين كان يعانو ودي ويدين إساني قبحا إياه وكوين إذن كو صحابي دي لي ودي بيسي ياعي أيا كان يعاني قيدي ويدين إسان ما أنت وحاو أنك مريا هلك والله ديك حارانت إنك إيه وديك قبيل دين ديك ضدك كلا وحبا إنك مقالين war ilaahayn ka cabsoon war islaamkeenna aaway war aaway maynaan muslimiin ahay war maynaan aakhiriin innama almu'minuuna ikhwa war maynaan aakhiriin in sharciga ilaahay ee dhiigga inaga xaaraam yeelaya ee qolada inaga xaaraam yeelaya maynaan hoos u fiirsanaynin maxaa dhiiggeenna hubiyaacaya walaalaya mid baa laga yaabaa inuu ku dilo walaalkii muslim ah taaka in leego dhulka ka mid taaka in leego dhulka ka mida inuu ku dilaayaa laga yaaba oo u yidhaahda hebel dhiiggiisa ay xalaan laa ilaaha ila allah ilaaha maasu Allah